السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى نعم الإيمان به لكان مؤيدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، إخوتي عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، والله أسأل كما جمعني وإياكم في هذه القناة الطيبة المباركة على كتاب وسنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة، قولوا آمين. أيها الأحبة، تحت عنوان حالنا مع القرآن، حالنا مع القرآن، يا أمة القرآن يا خير أمة أخرجت للناس، تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودات، تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودات نتحدث عن كتاب ربنا، نستعد لرمضان بالرجوع إلى القرآن، ونسأل أنفسنا جميعا كيف حالنا مع كتاب الرحمن. القرآن العظيم أيها الأحبة الكرام، الذي يتعبد بتلاوته، الذي يتعبد بحفظه، الذي يتعبد بكتابته، القرآن العظيم الموجود في المصحف الشريف من بداية سورة الفاتحة إلى خواتيم سورة الناس، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن أراد العزة في غيره في طره سجنه الله، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن أراد العزة في غيره أذله الله. لا يخلق مع كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. القرآن من تحدث به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم. القرآن يا أمة القرآن، يا خير أمة أخرجت للناس، كل يسأل نفسه الآن كيف حالنا مع كتاب الملك الرحمن؟ يا ترى هل نحن نوقره؟ يا ترى هل نتلو كتاب الله؟ يا ترى هل نسمع آيات الله؟ يا ترى هل منا من يطبق؟ هل منا من يتدبر؟ هل منا من يوقر؟ هل منا من يضع القرآن في موضعه؟ إيه الحكاية بتاعتنا مع كتاب الله؟ دخلت علينا الأيام الطيبة وإحنا مشغولين، عايزين نستعد يا عباد الله، يا أتباع سيد العالمين، عاوزين نستعد لرمضان، عايزين نستعد إن إحنا نعيش النفحات بآيات القرآن. لحد إمتى هنعيش في هذه المنغصات ولا نبتعد عن هذه الابتلاءات؟ يا شيخ أنت هتبعد عن الواقع؟ لا والله ده هو ده الواقع، ده هو ده الأصل في المسألة. ما احنا عندنا يا اخوانا أول حاجة بنستقي منها كلامنا وأفعلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم الاجتهاد، نرى المصالح والمفاسد، ثم نتوقف عند أخف الضررين مثلا كما يقول الدعاة والعلماء. تعالوا بنا الآن نأتي إلى أصل من الأصول، بل هو أصل الأصول، القرآن العظيم. حالنا مع القرآن، القرآن أيها الأحبة حجة لنا أو علينا، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. الكلام ده في رواية مسلم. الله جل وعلا يرفع أقواما بالقرآن ويضع آخرين، برضو الكلام ده جاءنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده جه فين؟ أيضا في حديث مسلم الذي رواه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: القرآن العظيم كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا الله، لما نصاحب القرآن، لما نحب القرآن، عشان القرآن يصاحبنا، من أجل أن يصاحبنا القرآن ونحن في قبورنا ونحن في يوم القيامة ونحن على الصراط، وهو بإذن الله يقودنا إلى الجنة. فكم من الناس يسوقهم القرآن إلى نار جهنم، وكم من الناس يقودهم القرآن إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقودنا القرآن إلى جنة الخلد يا رحمن. أيها الأحبة، اللي عايز راحة في الدنيا، من أراد الراحة في الدنيا فعليه بكتاب الله، من أراد انشراح الصدر فعليه بكتاب الله، من أراد أن يوسع الله له في رزقه فعليه بكتاب الله، من أراد أن يهدي الله ولده فعليه بكتاب الله، من أراد أن يشفي الله مرضه فعليه بكتاب الله. الكلام ده من عندك يا ابن انت اللي هو أنا يعني؟ لا طبعا مش من عندي، الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. إلا هيمشي مع ربنا بذكر الله من خلال كتاب الله هيرتاح. ما تسمع ربنا بيقول إيه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن يا أمة القرآن، كيف حالك أبي مع كتاب الله؟ كيف حالك أمي مع كتاب الله؟ كيف حالك أخي مع كتاب الله؟ كيف حالك أخي مع كتاب الله؟ كيف حالكم يا أمة القرآن مع كتاب الرحمن؟ إيه حكايتك معاه؟ هل المصحف سبناه على التلفزيونات وأهملناه؟ هل المصحف سبناه على طبلونات السيارات ونسيناه؟ إيه الحكاية بتاعتنا؟ ما تسمع ربنا بيقول إيه في سورة طه؟ يقول الله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون. الله أعلم. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. الله جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه، من أعرض عن كتاب الله، من أراد أن يمحو آياته من المقرر والمنهج، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. اللي يكره القرآن، الذي يبتعد عن كتاب الله العزيز الرحمن، الذي لا يريد وقارا لهذا القرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الكلام ده مش في الدنيا لما يكون الحرس حواليك، الكلام ده مش في الدنيا لما يكون الأبواق المضللة والفساد الإعلامي والقنوات التي تسير على جهنم عدل على الرابع ولا الخامس بالصاروخ. الكلام ده لما يكون الدنيا قد انتهت. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيكمل لنا الخبر والنبأ في كتابه بقوله، اسمع الآيات كده لعلنا نعتبر أو نتعظ. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة. ركز ركز واسمع يا مسلم، اسمع كده وأنصت وتدبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، لا هيبقى جهازها يحميك ولا ذبابة هتقويك ولا حصن من الله هيبعدك أبدا، هتموت وكل الناس هتموت وكل اللي على الأرض ده هينتهي. ويسألونك عن الجبال الرواسي، عن الجبال الشاهقات والتي هي في الأرض رواسي، فقل ينسفها ربي نسف. أيوجد هناك من هو أكبر من الله وأقوى من الله؟ فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات لمن؟ الكل يتشدق مع أن الله رحمن، مع أن الله رحيم، ولكنهم يأمنون مكر الله بحجة أنه الرحمن الرحيم. ولذلك ربنا حين قال هذه الآيات وخشعت الأصوات لم يقل للعزيز، لم يقل للمنتقم، لم يقل الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للقادر، إنما قال وخشعت الأصوات للرحمن. اصحى يا نايم لأنك بتعتمد بأمن من مكر الله على اسم الرحمن وصفة الرحمن. الله يرحم، الله رحمن رحيم، لكن اوعى حد يستخدم أسماء الله وصفات الله بالخطأ. وخشعت الأصوات لمن؟ لمن يا أخوانا؟ للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ما هو الهمس؟ الكبير هيقول للوزير والوزير هيقول للغفير، هيعملوا فينا إيه؟ لا يا حلو، الكلام ده مش هيبقى كده. اسمع الآيات تاني وركز. وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ما هو الهمس؟ ما هو الهمس؟ الهمس هو الشهيق والزفير فقط. وأفكر واحد يقول للتاني هيعملوا فينا إيه في الطابور يا ابن كله في الطابور. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. سبحان الله. طب حد هيشفع لنا يوم القيامة؟ لمن يفعل هذا؟ لمن يتعدى حدوده مع الله؟ لمن ينكر أن شرع الله هو الأصلح في كل زمان وفي كل مكان؟ لمن ينكر صلاحية القرآن؟ لمن يسخر من كلام الملك الرحمن؟ هيبقى وضعه إيه؟ في شفاعة؟ ما تسمع الآيات بعدها ربنا بيقول لنا إيه؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا رب يا رب اغفر لنا ما بيننا وبينك واحمل عنا واغفر ما بيننا وبين العباد. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والله أنا بشفق على الرئيس اللي جاي بشفق على الرئيس اللي جاي وبدعي ربنا يهدي اللي سبقهم ويردوا حقوق العباد والبلاد. لهم توبة يا شيخ أيوة بس يحققون الشروط الأربعة للتوبة. عند كثير من العلماء هم أربع شروط من ضمنهم رد حقوق العباد ورد حقوق البلاد. مشفق عليك يا ريس يا اللي جاي. لله درك يا ابن الخطاب لما تبكي وتقول لو أن هناك بغلة عثرت في العراق. وشوف سيدنا عمر فين في المدينة لسئل بين يدي الله لما لم تمهد لها الطريق. ده شارع شبرا عندنا في مصر يودي في ده يا أخوان. ده المطبات لوحدها تعمل مشاكل. ده مش بغلة اللي عثرت ده سيارات بتتكسر. سيارات مين يا عم؟ ده البني أدمين أنفسهم عدو الخاص قوي. خايف عليك يا ريس والله وانت جاي كده. ربنا ربنا يعينك ربنا يعينك ايا كنت هتبقى مين ربنا يعينك. بس بشرط تحترم القرآن الكريم لان لو ما احترمتش كتاب الله الله جل وعلا يقسم ظهور من لا يوقرون القرآن بيذلهم حتى لو طلع براءة بيذلهم. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم هذا يا مولانا طب احنا خايفين قوي. لا خلي بالك بس ما تكمل الآيات كده معايا اسمع. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما تخافش ما تخافش طالما انت مع ربنا مع كتاب ربنا اوعى تخاف. ان شاء الله ربنا هينجيك ربنا هينجيك ومن الشرور هيحميك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وأبناءنا وأزواجنا وأمة النبي والسامعين يهديهم الله أن نكون جميعا من أهل القرآن. كيف حالنا مع كتاب الله؟ أخبارك إيه يا مسلم؟ من رمضان اللي فات ما مسكتش المصحف؟ تب الله عليك روح دلوقتي هات المصحف. مش دلوقتي يعني بعد ما تخلص ولا أقول لك اقفل يا عم وروح هاته. اقعد مع قرآن ربنا وبصله كده أحب القرآن، امسح اللي عليه بقى من العفار والغبار، وامسح اللي على قلبك من الران. أنا الكلام ده بقوله لنفسي قبل رمضان. استعد يا مسلم، استعد يا مسلمة. طب وحال البلد يا شيخ؟ ينصلح من هنا، من هنا تنصلح أحوال البلاد، وربنا يكرم العباد لما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من الله. طب أنا هسألكوا سؤال دلوقتي، انت سمعتوا القرآن الكريم في بعض آياته، فينا حد الآن أو فينا واحدة من الأخوات حملت آية وقالت هبلغها لأخواتي، أو واحد قال هبلغها لإخواني، أو فينا حد قال لإبنه يلا بقى نحب القرآن عشان ده صلاح البلاد والعباد فيه؟ أنتوا عارفين الجن كان أفضل مننا حين يستمعون القرآن، الجن كان أفضل. هو في جن بيسمع القرآن يا شيخ؟ أيوة، ده بيسمع الآيات كده. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. شوف ربنا بيقول إيه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، اسمع، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا، على طول، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا رسول الله، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، تعال تعالوا، فلما اتلأ قدامهم القرآن قالوا أنصتوا، قالوا اسمعهم، مش قالوا يعني يستمعون القرآن، ما قالش يسمعون القرآن، يستمعون القرآن يعني منصتين مركزين قوي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. احترموا نفسك يا جن، يا جن احترموا يا جن احترم نفسك يا جن، ما بالك بقى بالإنس، ما بالك بالإنس اللي مش بيوقر القرآن العظيم. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اشتغلوا على طول، مش خلاص سمعوه بقى والله جميل وحلو خالص يلا نجيب القراء ويلا، لا، على طول اشتغلوا، بقوا إيجابيين. كتاب الله لازم ندافع عنه، لازم نحبه، لازم نوقره. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وبعدين قالوا إيه بقى؟ هنقول لك قالوا إيه من خلال كتاب ربنا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أخويا الحسيني من تونس. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا أخي، جزاك الله ألف خير يا شيخ الكريم. الله يسلم. والله إني أحبك في الله. وأنا والله أحبك في الله. أتابعكم جيدا وأتابع قناة الرحمة دائما لأني الحمد لله أتابعها جيدا. الحمد لله. وأنت تقول أن القرآن الكريم هو يعني اطمئنان على القلوب، يعني أنا يعني عندي تجربة كبيرة في هذا الشأن، في أن القرآن الكريم صدقني، صدقوني أيها المشاهدون الأعزاء، أن القرآن الكريم هو بلسم، صدقوني إنه بلسم، لأني أنا والحمد لله يعني مبتور الساقين، والحمد لله مبتور الساقين الاثنين، عندما أحسست أن الشيطان بدأ يوسوس لي ويقول يعني يقول لي في بعض الكلام كيف كنت وكيف أصبحت وكيف وكيف وكيف، دخلت إلى فراشي وقرأت سورة ياسين ونمت. صدقني سيد الشيخ، قد رأيت في منامي سيد محمد صلى الله عليه وسلم داخل بيت الكعبة، فتحت لي بيت الكعبة في المنام، ودخلت وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبلته، ووجدت أمنا فاطمة الزهراء وأمنا خديجة وأمنا عائشة، أقسم بالله رأيتهم بأم عيني داخل بيت الكعبة، وأعطاني أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء في نصف برتقالة، لا في كوب زجاج ولا في كوب بلاستيك، إنما في نصف برتقالة. شربت الدواء فأصبحت بساقي الاثنتين وأنا أقول يا محمد إن الله يقول لشيء كن فيكن، وسيدنا وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يضحك. وأفقت من كلامي، صدقتني هذه الدنيا، رميتها وراء ظهري آلاف آلاف الأميال. الله. يعني والحمد لله، لأن القرآن الكريم ومن توكل على الله حق توكله أقسم بالله العظيم يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب، من توكل حق التوكل ولا ريب ولا ولا ولا شك ولا يعني كامل اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مفرج لكل كربه آجلا أم عاجلا، يعني يكون متيقنا كل اليقين. هذا هو يعني ما لمسته وما أشته في حياتي. ولكم جزيل الشكر سيدي الشيخ الكريم، ويعني أقدم كامل تحياتي إلى كامل أخوتي في مصر وفي كل العالم العربي، والسلام عليكم. الله يبارك فيك، قلوبنا معكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أحيي فضيلتك. بارك الله فيك. ليا رسائل سريعة. تفضل. أول رسالة بوجهها لفضيلة الشيخ محمد حسين. تفضلي. بقول له أستحلفك بالله يا شيخ، إن حضرتك تيجي تأتي على قناة الرحمة يوميا وتحث الناس على أن تتخذ محمد مرسي. نعم. ان حضرت الشيخ محمد حسان يصور مقاطع فيديو تذاع بين كفاصل بين البرامج، هذه الفواصل يحط فيها الناس على ان تنتخب محمد مرسي وعلى ان تنصر الشريعه الاسلاميه. نعم. رقم 2، بطلب من كل العاملين على قناه الرحمه ان هم يقدموا برنامج يومي، هذا البرنامج يناقش اهم انجازات البرلمان باللغه العاميه البسيطه اللي يفهمها جميع الناس. ثالث رساله، إن أنا بطلب من كل العاملين في قناة الرحمة إن هم يقدموا برنامج يومي برضو، هذا البرنامج يناقش أهم الشبهات التي تثار ضد الإسلاميين. نعم. أهم الشبهات التي تثار ضد الإسلاميين وضد جماعة الإخوان المسلمين خاصة، يعني رد عليها بالفيديوهات والأوراق وبالبراهين اللي تأكد الناس كلها إن ما يثار في معظم قناة الإعلام ده ضد الإسلاميين هو كاذب يعني. بارك الله فيك. الله، الله يسعدك. بارك الله فيك. إن شاء الله وصلت الإشارة ويحول الأمر إلى الإدارة. اتصال آخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل حديثنا بسؤالنا، كيف حالنا مع قرآن ربنا؟ أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلنا إن الجن لما سمعوا كتاب الله أنصتوا. الدستور أصلا، المنهاج اللي من كله خرجت أو من هذا القرآن خرجت جميع العلوم. فخلي بالك، القرآن لما سمعوه الجن وصلوا إلى أهلهم فبدأوا يدعوهم إلى طريق الله. إحنا عاوزين يكون مننا دعاء زي الجن يعني. فاسمع بقى الآيات، شوف قالوا إيه لأهلهم حين استمعوا إلى كتاب الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني ايه؟ لما كان يقول في السماء كمان معاه، لا، أذكر احنا ساكنين الأرض، فاللي هيهرب في المكان اللي هو عارفه مش هيقدر يبعد عن ربنا، فما ظنك بالمكان اللي هو لا يملكه، السماء. خلي بالك، فاحنا بنقول احنا عاوزين نبلغ زي الجن دول لما بلغهم. بمناسبة هذه الامور، طالما سمعنا الاخ الكريم اللي من تونس ربنا يحفظه لما بيقول لنا انه مبتلى، فلما استشعر ان الشيطان هيدخل عليه ويوسوس لي، مع ان الابتلاء عند الموحدين باذن الله حب وقرب من الله او تصفية لما عليه من الامور، فبدأ الشيطان يدخله، فامسك كتاب الله فوجد بابا يفتحه في خلال رؤية جميلة طيبة أحسبها خير بإذن الله طبعا. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من أزواجه لأنه مبتلى، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صحيح البدن إن لم يكن طبعا في الدنيا ففي الآخرة، وقال لقد ابتعدت عن الدنيا آلاف الأميال زي ما بيقولوا. لكن خلي بالك اوعى تفكر أنه مش مستمتع بالدنيا، لا لا والله، ده كلما تقترب من الله تحس بالمتعة الأصلية الحقيقية للدنيا، لأنك بتبقى بصفات أهل الجنة، وصفات أهل الجنة بيبقى عندهم راحة، عندهم قناعة، عندهم انشراح صدر. فإحنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونحس بالطاعة دي، ندوق اللذة اللي مش قادرين ندوقها دي. إيه رأيكم نسأل أنفسنا كيف حالنا مع التلاوة؟ من رمضان اللي فات ختمنا قد إيه؟ إلا من رحم ربي. سمعنا قد إيه من كتاب الله؟ فينا ناس إلى اليوم لم يختموا القرآن، مش هقول سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، بل جل المسلمين إلى الآن لم يختموا القرآن لا استماعا ولا تلاوة. هات كده عينة، هات ألف واحد عينة بس عشوائية من المسلمين واسألهم بالله عليكم لو صدقتم يعني هتنفعونا في العينة دية الاختبار ده، كم واحد فيكم قرأ القرآن في حياته؟ ما بقولش في السنة الواحدة وختم القرآن كاملا، ده أنا بقول لك الملتزمين نفس أنفسهم هتجد النسبة ضئيلة جدا إلا من رحم ربي. يا مولانا لا، ما احنا بنختم استماعا لما بنكون بنصلي في رمضان في مسجد بيختم، هتلاقيك بتتوضى في وقت آية ولا اتنين برضو مش هتختمه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حلنا الأول مع القرآن في التلاوة والاستماع. يا عم اسمع القرآن، فإن لم تكن قادرا على الاستماع إليه سمع غيرك، أنت في التوك توك سمع غيرك، في الميكروباص سمع غيرك، في القنوات سمع غيرك. معنا اتصال نسمع غيرنا برضو. السلام عليكم أخويا مقبل، من أين؟ من الجيزة. وعطيح من الجيزة. السلام عليكم أخويا مقبل. عليك السلام يا شيخ أيمن، جزاك الله خير على هذا البرنامج والله، وهذا الطرب الطيب للقلب وإحياء القلوب مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأنا سعيد أني بسمع حضرتك بهذا التلاوة، هذه التلاوة الطيبة اللي فعلا يعني تحيي في القلب شيئا ما، طالما سمعناها كثيرا من الشيخ أيمن، وخصوصا آيات في سورة قاف أود رسم حضرتك يعني منها وقفة معها. بارك الله خير، بارك الله فيك حفظك الله وسد. معنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام وبركاته، ازي حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا شيخ، وعندي لو سمحت عايز يعني ايه تفضل يعني تقول لي توصيف العكاشة بتاع قناة الفراعين ده ماله، عايزك توصل له رسالة لربنا يهده ويسكن بال. طيب ماشي حاضر يعني ده ماشي، عشان هو بوظ عقول الناس يعني. يعني اعتقد ان انا ما يعني عشان ادعي له، ده احنا محتاجين دعاء للاستاذ القاهرة ان شاء الله كله، ربنا يعافينا واياكم. رسالة وسط ان شاء الله. طيب نكمل الحديث ان شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا ويهدي قلوبنا، وأن يخسأ أعداءنا ويدحر شيطاننا بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، بسألك وبسأل نفسي كيف حالك مع التلاوة وكيف حالك مع الاستماع؟ ممكن آية تسمعها الواحد في قلب المحل يهتدي. أخ داعية إسلامي إلى الآن يسير بين الناس بقال الله قال الرسول، ما زال حيا يعني الإنتاج بتاعه شغال. في يوم من ذات الأيام بنتساءل كيف اهتديت كيف اهتديت، فقال لي سبب هدايتي آية من كتاب الله استمعت إليها وأنا في الطريق في ميكروباص سائق وضع شريطا من أشرطة الكاسيت التي ينطلق منها المسك والعنبر وكل ما تلذ الأنفس من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وكنت على معصية أنا وصديق لي، وبينما نحن كذلك في هذا الميكروباص نستمع للآيات قرابة المغرب بين المزارع، نأتي من محافظة إلى القاهرة، فنظرت إلى صديقي فوجدت عينه تدمع، ونظر إلي فوجد عيني تدمع، فنظرت ونظر واستأذننا من السائق ونزلنا في قلب المزارع، وكان الأمر قرابة المغرب، فأذن المؤذن فاستمعنا إلى الأذان ونحن في خلوة في قلب المزارع، فجئنا إلى الماء وتوضأنا وصلينا لأول مرة، وكانت المرة الأولى ولم تنتهي بعدها صلاتنا، وأصبحت الآن أتعلم لأخرج نفسي من الظلمات إلى النور بسبب سائق ما يعرفش أن في داعية على الساحة الآن بينتشر الخير من فمه ومن فعله بسبب هذا السائق. يوم القيامة الرجل ده يا ترى هو فين؟ بسبب آية انتشرت. إيه هي الآية دي؟ اسمع الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الله تعالى يا أخي الكريم يلا يا أخت الطيبة أيها الأب المحترم والأم المحترمة تعالوا نغيظ أعداء الله تعالوا بنا ندحر الشياطين من الإنس والجن نحتضن الكتاب العظيم نحاول جاهدين أن نطبقه على أنفسنا نحاول ولا نريد من الناس أن يبتعدوا عن واقع الأمة في إعمار الأرض لا بل كتاب ربنا هو الذي يدفعنا إلى ذلك يدفعنا إلى إعطاء الحق لمسلم وغير مسلم كتابنا كده. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا مصطفى السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. والله بنحبك في الله والله. وأنا والله بحبك في الله والله. أنا عندي زوجتي ربنا مبتليها بمرض وهي في المستشفى فبالله عليك تدعيها يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يعافيها أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وطالما هندعي لها بقى ياريت كده حبايبنا المشاهدين الكرام يؤمنوا بإخلاص اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك ربنا العظيم أن تشفها شفاء لا يغادر سقما وكذلك أيضا ندعو للشيخ حبيبي وأخوي الصغير وائل إدريس حادث أسأل الله جل وعلا وهو من الدعاء اللي إن شاء الله يبقى لهم مستقبل طيب من أصحاب العلم الراسخ إن شاء الله وائل إدريس أقول لك أسأل الله أن يعافيك وائل بإذن الله وكذلك أيضا أخي أشقيق روحي طبعا الشيخ أشرف عامر أسأل الله جل وعلا أن يعافيك الشيخ أشرف وترجع تاني سالما غانما لمحبيك وكذلك طبعا تاج راسنا إحنا بنجملش دي حقيقة يعني سواء ممكن الإنسان قد يختلف أو يتفق الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يعافيه ويشفيه أسأل الله جل وعلا أن يعيده إلينا وإلى الأمة وإلى حراسته لحدود الإسلام سالما غانما ويعصم ويحمي جميع دعاة الأمة من الذلل والخطأ ومن المرض ومن كل شيء يسوءهم في أهلهم ومالهم يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام طب ناخذ ام خديجه من المغرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله احبك في الله طيب والله تفضل من فضلك يا شيخ لدي سؤال لدي ايه اريدك ان تفسر لي اياها تفضل قال الله عز وجل من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نعم اذا استمع حكم الحكام حكم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وما حكمنا نحن الذين نتحاكم إليهم كما أنا قرأت عبر الأنترنت في مواقع عدة عبر التوحيد الخالص إن كنت تعرفه أنهم يتهموننا بأننا مشركون من ذلك اليوم أنا حائط في أمر ضائعة لا أشعر بطعم الحياة فأرجوك أن تفتيني من فضلك وأريد رقمك الخاص من فضلك يا شيخ ان شاء الله اخوي عربي ادي الاخت ان شاء الله الرقم باذن الله، خاصه الاخوه اللي في الخارج ما تحرمهمش باذن الله. اختنا الكريمه بارك الله في عمرك ويسر امرك، اياك ان يلبس الشيطان عليك امر عبادتك، ولا تستمعي للمغالين للمتطرفين الذين ياتون على اطراف الاشياء. ولا اقول المتطرف فقط هو الذي يغالي في الدين، بل الذي يضيع ايضا، الذي يضيع في الدين متطرف والذي يغالي متطرف. فنحن لسنا لا نريد أن نفرط ولا نفرط، لكن أخت الكريمة كوني على التوحيد الخالص، واستمعي إلى علمائنا أهل العلم أصحاب المنهج الوسط الجميل، هو منهج الإسلام الأصلي. يعني أنا لما أقول الشيخ ابن عثيمين وابن باز وابن جبرين وغيرهم من دعاتنا وعلمائنا لما يقولوا بجواز الانتخابات مثلا، بجواز الانتخابات طالما النية بتاعتنا إن احنا نعدل واحدة واحدة، نعم نحن نؤكد أن هناك من القوانين الوضعية التي لا يرضاها الإسلام ولا يرتضيها أهل الإسلام، وهذه عقيدتنا وهذا ما نسير عليه. لكن احنا عندنا علماء يا أخوانا، وعندنا كتاب وسنة، وعندنا إجماع، وعندنا قياس. وبعدين في المسألة لما نصل إلى أن ما فيش حاجة واضحة نقدر نبني عليها بالنسبة لواقعنا، نروح جايين عند المسألة الاجتهادية عند الدعاة والعلماء في مسألة المفاسد والمصالح وقواعد أخف الأضرار. فإحنا يا أخت الكريمة ما تلبسيش عليك أمر العبادة والطاعة. وبالنسبة بقى اللفظ الأولاني اللي خرج منك عفوا، هذا يعني بنحاول نرفع عبارات أنا أحبك في الله بين الرجل والمرأة وبين الأخ والأخت، لكن إحنا إن شاء الله نحسبك أنت تريد أن تقولي أن نحن نحب أهل الإسلام جميعا، وفعلا نحن قلوبنا مع كل أهل الإسلام، لا تمنعنا الحدود ولا تعوقنا السدود. إن شاء الله نكمل الحديث بإذن الله رب العالمين عن كتاب ربنا اللي بيربط قلوبنا كلها. الله جل وعلا يقول في القرآن العظيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ها، مين سمع؟ مين حس في صدره بانشراح؟ مين استشعر في قلبه بطمأنينة؟ مين لسه الران على القلب محيط وعاوز شواكيش وعاوز شفوس، ده عاوز نبلن عشان نشيل الران اللي على القلب؟ ايه الحكاية؟ لسه الآية مش مؤثرة مع حد؟ ما تسمع الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، حصر وقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إحنا عايزين نطرد الشياطين من مجتمعنا ومن بيوتنا. أنت عارف لو سورة البقرة تليت في البيت ينفر منها الشيطان ويبعد، ينفر منها الشيطان ويبتعد. انت لو قرأت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعصيم قتيلة الليل عليك حارس. انت لو قرأت يعني سبحان الله قل يا أيها الكافرون عند نومك من السنة النبي محمد، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك براءة من الشرك. عاوزين نشتغل مع القرآن، عاوزين يعني على الأقل قبل ما ننام نمسك كده نقرأ شوي 5 آيات حتى 10 آيات، نحاول نستسن بسنة النبي. أنا عارف إنك مشغول، بس صدقني لو في مباراة أو فيلم أو في قناة من القنوات المفرعنة هتقعد قدامها بالساعات والثلاث أربع ساعات والخمس ساعات لحد الصبح. فإحنا عايزين كده ربنا يهدينا الله يكرمكم. نسأل حالنا إيه مع القرآن في التطبيق؟ فينا حد بيطبق القرآن؟ هل فينا حد بيحاول يسير على كتاب الله ونحن في حياتنا؟ يعني مثلا ايه حلنا مع التوحيد؟ لسه بنجيب المعيز ونذبحها عند قبر ايمن صبح؟ لسه بنروح عند القبور ونلف حوالين القبر؟ انا عن نفسي لو ميت في قلب القبر وحد بيطوف حواليه لو اطول كعبله هكعبله. يا راجل رايح فين؟ اتكل الله توديني في داهيه. بس طبعا اللي مات ملوش ذنب. حالك ايه لما تسمع الايه اللي ربنا بيقول عليها او بيبلغنا بيها؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن ان فعلت ذلك من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا ناس تشركوا مع الله؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. ولذلك تجد في بلد من بلاد الاسلاميه، انا بقولش اهو يعني يا اخوانا انا بحددش مصر عشان ما حدش يكلمني، في بلد من بلاد الاسلاميه هناك اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا جمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. كيف حالك يا شيخ؟ والله اني احبك في الله يا شيخ. والله الله يحبك ويبارك في عمرك. والله انا عزك والله يا شيخ، انا نفسي احضر لك خطبه والله يا شيخ. ان شاء الله ربنا يحقق لنا واياك. يا ربنا يعزك والله، والله اني احبك في الله يا شيخ، وربنا يحفظك يا رب ويزيدك علما ويزيدك ايمانا يا رب ويثبتك على دينك يا رب. انا الجمعه الجايه في دمياط في مسجد الصف. ان شاء الله البصرات، مسجد بصرات ان شاء الله باذن الله، مجمع كده. الاخت سونيا من صهاج، اختنا سونيا من صهاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ مرحبا اهل الصعيد. كيف حالك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ ايمن القران الواحد سبحان الله، يعني تفضلي. الواحد من يقرأ القرآن والله يا شيخ أيمن بيكون مرتاح خالص. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. وإياكم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. والله يا شيخ أيمن لو الواحد يعني بعد عن المصحف يوم واحد والله بيحس نفسه أنه يكون مخنوع على الآخر، مش عارفة الناس دي إزاي تبعد عن المصحف. سبحان الله، أسأل الله أن ينقل هذا الإحساس بالقرآن للإخوة والأخوات عشان يعرفوا أنهم سيدين خير كبير جدا. بإذن الله نكمل الآيات التي توضح أن الله سبحانه وتعالى عظيم. يا أخواننا لازم نطبق آيات التوحيد. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا إيه قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، محدش قد ربنا يا أخواننا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وخلي بالك الدنيا منتهية منتهية، شوف ربنا بيقول ايه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يعني في محكمة في الآخرة؟ أي نعم، ما تقلقش، كل شيء في كتاب ربنا يجب أن نتوقف عنده ونتدبر. أيها الأحبة، هذا حالنا مع التطبيق. لما الإنسان يقرأ فينا الآية في سورة النساء، سبحان الله، آية تزلزل القلب تخلع القلوب، آية عظيمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف حالك مع التطبيق؟ فين ميراث أختك وأخيك؟ لما تيجي تتكلم في هذه المسألة مع اللي بيقرأ القرآن يقول لك يا عم هي البنت هتودي لمين؟ يا راجل اعطيها حقها بما يرضي الله. وكذلك الاخ، يا ناس اتقوا الله، ده انا في ناس بتتصل بيا بتبكي بتقول احنا ضلينا وسرقنا وفعلنا بسبب منعنا من الميراث. كم من المصائب تاتي بسبب عدم تحكيم شرع الله. منك لله يا اللي ما تطبقش شرع ربنا. مش هقول ربنا ياخدك لان دي بتاعت ربنا. اسال الله جل وعلا ان ينتقم منك كما أفسدت في الأرض بعدم تطبيق شرع الله. أسأل الله أن ينتقم من كل إنسان يحارب شرع الله. أسأل الله أن ينتقم منه وأن يجعله عبرة لمن يعتبر. أمال هنفخر بإيه أصلا؟ ولا هنعيش إزاي وإحنا مش عارفين نقتنع بتطبيق شرع الله؟ نقتنع بس، بتطبيق شرع الله، اسمه هجر تطبيق عملي. وكذلك أيضا أسأل المسلمين في هذه الأوقات كيف حالكم، كيف حالكم مع التدبر؟ بتسمع الصوت حلو بس، ولا زي ما الأخت بتقول والأخ بيقول بنعيش في حياة تانية لما بنسمع القرآن؟ لما بيكون في ابتلاء زي أخويا الحبيب اللي قال لما قرأت القرآن بعد عني ما كان في صدري من ضيق. وكذلك أيضا الإنسان اللي بيفرح بيضبط الفرحة بكتاب الله، كيف حالنا مع التدبر؟ لما الواحد يسمع الآيات وهو مش عارف إن كان بيسمع آيات عذاب ولا آيات رحمة. حدثتكم عن الرجل الذي جلست بجواره وأنا صغير في إحدى دور المناسبات اللي بيجتمع حوالين الميت، وهذه بدعة حتى ننجي أنفسنا من الله جل وعلا يوم القيامة. الاجتماع على الميت بدعة. الرجل عمال يقرأ آية من سورة محمد، تعرف بيقول إيه الآية؟ القارئ بيقرأ والراجل بيقول إيه؟ شوف الآية بتقول إيه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جالس جنب واحد لقيته بيشرب كده، وقوله اجعلنا منهم يا رب. من مين يا ابن الحلال؟ من ايه؟ امتى تقول اللهم اجعلنا منهم؟ لما تسمع الآيات الجميلة دي. اسمع كده في سورة الإنسان ماذا يقول الرحمن: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله لما تشرب قرآن وتتعلم ان دية آيات رحمة تقول اللهم وعدنا يا رب اجعلنا من أهلها، أما أهل النار قل اللهم اجعلنا بعيدين عنها واجعلنا من أهل الجنة. اسمه حال المسلم مع التدبر إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فين القلوب اللي تستشعر هذا القرآن العظيم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. يا مسلم كيف حالك مع كتاب الله حتى في استخدام القرآن؟ في ناس تستخدم القرآن بقى في غير الموضع، والكلام ده تكلمنا فيه كتير، ومع ذلك أي نعم بعض الناس بدأت تستجيب. يعني في محلات لما تتعمل جديد ما لقيتهم أصبحوا يرفعوا الآيات القرآنية اللي ممكن تتعرض للإيذاء، وإذا استخدموا الآيات يستخدمونها لتذكير الناس بذكر الله أو بتسبيح الله أو بتوحيد الله أو بالمعاملات الطيبة، يعني بيستخدمونها في موضعها. إنما بعض الناس للأسف الشديد بتستخدم القرآن في غير الموضع، زي بتاع العصارة اللي كتب لك وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أنت بتاع العصير مش بقلل من قدرك، ولا بتاع المانجا مش بعظم من شأنك. المسألة كلها يعني استخدم القرآن صح. ممكن تكتب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ماشي، بس بشرط تحطها في مكان طيب ما يتعرضش للإذاء، ينفع. إنما على العربية يا رجل يا طيب كاتبها كده من ورا وتريلا، يقيني بالله يقيني، وخط ايه ولا اللوحة بتاعت السد القاهرة، يقيني بالله يقيني. والواد التبع طالع بالكوتش بالكوتشي، قلت له يا ابني في ايه؟ قال لي في ايه طالع انزل. قلت له ماشي انا ما بقولش حاجة، بس قول للسطة بتاعك بلاش اسم الله كده. يا اخوانا لازم نبص شوية احنا بنعمل ايه. يعني بالله عليك ينفع واحد في رمسيس، طبعا حبايبي بتوع رمسيس لحسن عدي يمسكوني، الكلام ده كان من زمان من سنة 96 تقريبا، معدي كده فلقيت واحد كاتب على الميكروباص من ورا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قلت ما شاء الله. قلت له يا استاذ بالله عليك ده ينفع؟ يعني اللي في المترو دول كفر اصلا ولا احنا؟ قال لي يا استاذ ده انا بكتب حاجات على الميكروباص، فعدى عليها واحد كده قال لي اكتب لي كم مكتوبه على سفينه نوح. قلت له ايه هو؟ قال لي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قلت له والله ما كانت مكتوبه. قال انت كنت هناك؟ قلت له والله ما كانت مكتوبه، ما كانش مكتوب الكلام ده. يا اخوانا كيف حالنا مع استخدام القران في موضعه؟ حرام عليك يا حلاق يا اللي كاتب نحن نقص، والله العظيم لو كنت تقصد الاستهزاء والسخرية بالقرآن هتخرج من ملة، هتاخد أوت. فأسأل الله جل وعلا أن يعيدك إلى، أنا عارف أنك محترم وبتحب القرآن، بس ارجع. عاوزين نفخر بديننا، عاوزين بقى نشتري إسلامنا يا أخوانا، مش عاوزين نكرر ما يدندن عليه الناس في هذه الأيام. الناس ماشية بتدفع فلوس، بيع إسلامك بيع وانت تشوف الشاري مين، الكل عمال يدفع. بتعملوا ايه؟ بتشتروا دين الناس؟ هكرر تاني واختم. قصة حقيقية في فرنسا، يقول لمسلم، هكرر تاني واختم، القصة دي وقعت في قلبي. اخت منتقبة دخلت سوبر ماركت، تحد فينا مش عارف السوبر ماركت يا اخوانا اللي عندي في الفلاحين، حد عارف سوبر ماركت؟ سوبر ماركت محل تجاري كبير. فالسوبر ماركت دخلت بالسيارة تجمع حاجات في فرنسا، أخت منتقدة في فرنسا عاصمة الجن والمش عارف ايه، جمعت البضاعة، واحد تحطها قدام الكشير اللي بيحاسب، فوجدت اللي بتحاسب فتاة عربية مسلمة ولكن شعرها مكشوف وجسدها عار تبرج صفور، فأخذت منها البضائع وألقتها لأنها زعلانة أنها شافت منظر النقاب، هي هربانة منه أصلا، فوجدته وراءها، فبتقول لها أنت عامليني كده ليه؟ قالت لها المكان ده فرنسا، إحنا جايين نشتغل ونتاجر، إنما جاء في عراضي دينك هنا، طب أنا مسلمة زي زيك، روحي بلادك أو بلادنا هناك واعرضي الدين هناك، ده ليس مكان لعرض دين. فكشفت الأخت المنتقبة عن وجهها، فرأت الأخت اللي بتحاسب وجها كأنه البدر ليلة تمام، وكأنها الشمس في ضحاها، ولون العينين يدل على أنها أوروبية الأصل. فقالت لها أنا أصلا مواطنة فرنسية، أسلمت إلى الله وارتديت النقاب، أنا أفخر بدين الإسلام، أب عن جد مواطنة فرنسية، لقد جئتم تبيعون دينكم ونحن قد اشتريناه، لقد جئتم تبيعون دينكم ونحن قد اشتريناه. ربنا أمرنا ان احنا نفخر بإسلامنا، ما نبيعش بحفن الفلوس ولا بملايين الدنيا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، شريعة الله ولو أكلنا التراب. كن رجلا كن مسلما، كن رجلا كن مسلما، لابد لنا أن نشير إلى كتاب الله وسنة رسوله، والله الدنيا تنتهي باللي عليها، فنتقي الله في أنفسنا. اسمع الأخت المنتقبة بتقول إيه، الفرنسية الأصل للأخت المسلمة راح نكشف شعرها، لقد بعتم دينكم ونحن قد اشترينا. أختم بهذه العبارة، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيم، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.